إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فهي وصيته تعالى للأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين وارزقنا التقوى يا رب العالمين. حديثي معكم إن شاء الله تعالى عن مسألة تتعلق بعقيدة المسلم، والواجب على كل مسلم أن يجتهد في تصحيح العقيدة، أن يعيش على المعتقد الصحيح، فإنه لا نجاة لك بين يدي ربك جل في علاه إلا إذا عشت على عقيدة صحيحة ومت عليها أيضا. تسأل في قبرك عن هذه العقيدة، عن صحة المعتقد، فإياك أن تكون من أصحاب البدع في الاعتقاد كالأشاعرة والصوفية والجهمية والمعتزلة والخوارج ومن كان على ساكلتهم من أهل الزيغ والضلال والعياذ بالله، وإنما نعيش على عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه العقيدة السليمة هي التي عاش عليها صلى الله عليه وسلم ومات عليها أيضا، وكذا أصحابه رضي الله عنهم عاشوا عليها وماتوا عليها، ومن جاء من بعدهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هؤلاء هم على الحق، وسواهم على الباطل والزيغ والضلال والشرك والعياذ بالله. فحديثي إن شاء الله تعالى عن الصراط. الصراط ما الصراط؟ وما أدراكم ما الصراط؟ الصراط بالصاد، والصراط بالسين، والصراط بالزاي. هذه لغات، لكني لا أريد أن أتحدث عن الصراط والصراط بمعنى الطريق، عن هذا الطريق الذي كنت أمشي فيه منذ قليل وكذا مشيتم أنتم فيه. هذا الطريق الذي يوصل إلى ما يريد الإنسان، لا، وإنما أتحدث عن الصراط الأخروي. الصراط الأخروي، نعم. قال الله عز وجل في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله: هو المرور على الصراط. رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. انتبه معي، فأنا أريد منك أن تحفظ هذه الكلمات وأن تعيش عليها وأن تموت عليها، لا تنم مني أثناء الخطبة. استيقظ. أقول: وإن منكم إلا واردها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو المرور على الصراط. طيب، ثم ماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الجسر على متن جهنم. إذن فالصراط هو قنطرة بين الجنة والنار، أو هو هذا الجسر الذي يضرب على ظهر النار على متن جهنم، يرده الأولون والآخرون، الكل يمر من عليه، يضرب على متن جهنم على ظهر النار. ما شأن هذا الصراط؟ شأنه عظيم ونبأه خطير وأمره عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه لك وصفا دقيقا، ففي الأحاديث الصحاح أن هذا الصراط هو أشد من ظلال الليل وأشد من سواد الليل. طيب، كيف نرى؟ نريد الأمور. لا بد أن تعبر، إذا كنت من أهل الجنة لا بد أن تعبر. فإذا عبرت كنت من الناجين، وإلا كنت من أصحاب النار، نعوذ بالله من أهل النار وحدها. الناس يوم القيامة يتفاوتون من المؤمنين، يعطون نورا. فإذا كان إيمانك في هذه الحياة الدنيا إيمان قوي، إذا كان إيمانك قويا أعطيت نورا فأبصرت على الصراط وعبرت بفضل الله جل وعلا. وإذا كان الرجل من المنافقين فإنه يعطى نورا ضئيلا لا يكاد يرى شيئا، وإذا كان من الكفار فلا نور له، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلذلك فإن الله تعالى أخبر في سورة التحريم فقال: نورهم يسعى بين أيديهم على الصراط وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يخافون، يدعون ربهم جل وعلا أن يثبتهم على هذا الصراط الرهيب أشد من سواد الليل. نعم، ثم ماذا؟ وأحد من السيف أو أحد من حده الموت. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وصفه هكذا، أحد من السيف. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لما رأوا التراب ورأوا ما فيه من الأهوال قالوا: من الذي يعبر؟ من الذي يعبر؟ فعظموا أمره وشأنه، فقال الله عز وجل: من شئت من خلقي فإنه سيعبر ويموت. فقالوا جميعا: ما عبدناك حق عبادته. الصراط رهيب، أحد من السيف أو من حد الموت. له جنبتان أو حافتان، وعليه كلاليب وخطاطيب. تعرفون الكلاليب وتعرفون الخطاطيب، الخطاط. فمن كان من المؤمنين عبر، ومن كان من الذين بدلوا أو من العصاة أو المجرمين ومات على ذلك فإنه يخطف ويلقى به في النار والعياذ بالله من خلال هذه الخطاطيب. له جنبتان أو حافتان، عليه كلاليب وخطاطيب. وعليه شوك كشوك التعبان ينبت بنفسه. لكن الله عز وجل هو الذي يعلم قدر هذا الشوك. إذن فهو أشد سوادا من ظلمة الليل، وأحد من السيف أو أحد من الموت. عليه كلاليب وخطاطيف وشوك كشوك الثعبان ينبت بنفسه. لا يعلم قدر هذا الشوك إلا الله، وهو أدق من الشعرة في العين. الله أكبر. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يا رب العالمين. لا بد أن تعبر، لا بد أن تمر. فإذا عبرت ونجوت فأنت من أهل الجنة، وإلا كانت الأخرى نعوذ بالله منها. طيب، أول من يعبر صلى الله عليه وسلم، أول من يمر على الصراط، يليه الأنبياء، ثم بعد ذلك يتخاذلون ويطرقون أممهم. أبدا، كلا، وإنما يقفون عند الصراط في رعب وهلع يسألون ربهم أن يثبت أقدام الأمم، يدعون بهذا الدعاء: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم يا رب. والناس يتفاوتون في المرور، فمنهم من يمر كالبرق، أعماله صالحة، إيمانه قوي، إسلامه صحيح، يمر ويعبر كالبرق لا يرى من شدة المرور. ومنهم من يمر كأزاويل الخيل كالخيل، ومنهم من يكون كركاب الريح، ومنهم من يمشي سارا، ومنهم من يجري، ومنهم من يمشي سارا ويتكفأ سارا ويسقط في جهنم سارا، ثم بعد ذلك يستكمل المسير إلى آخره. كل هذا على قدر الأعمال الصالحة. فإذا أكثرت من الأعمال الصالحة وكنت حريصا على الطاعات، على الصلوات الخمس في جماعة، يا من تضيعون صلاة الفجر كيف تريدون أن تجتازوا الصراط وأن تموتوا وأن تعبوا؟ فإذا كان الإنسان حريصا على فرائض الله عز وجل وعلى سنن النبي صلى الله عليه وسلم بر ونجا وعبر، وعلى قدر تقصيره فإنه يعطل. فإذا كان الإنسان يعظم حدود الله ويحرص على أداء الفرائض، يحرص على أداء الصلوات، أداء الزكوات، وعلى الصيام والحج إلى آخره، فإنه يمر. وإذا كان مقصرا فلا بد أن يرى سوء العاقبة إذا مات على ذلك، والعياذ بالله. إذن فالصراط ثابت بالكتاب والسنة وبالإجماع، أجمع أهل العلم على حقيقة هذا الصراط وأنه حق وهو ثابت، ومن أنكره فهو مخالف للإجماع، وقبل ذلك هو مكذب للقرآن ومكذب لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الذي أنكر هذا الصراط؟ عبد الجبار القاضي من المعتزلة، والمعتزلة هي فرقة ضالة تحكم العقل في النقل، فأنكروا عذاب القبر وأنكروا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكروا الصراط، وأنكروا الشفاعة، وإلى آخره. فلماذا ذكرت أنت هؤلاء لنا؟ ذكرتهم لكم، ذكرت هؤلاء لكم لأن كتب هؤلاء الضلال من المعتزلة ومن سائر الفرق، والعياذ بالله، تدرس في جامعات المسلمين وفي مدارسهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الأمر من قضى، وإنما نسمع عن أفكار هؤلاء وقد تغلغلت إلى عقول كثير من الشباب والدعاة والوعاظ، ما عاشوا على الاعتقاد الصحيح أبدا. ويخرج رجل علينا ويعبر عن أفكاره الضالة وعن آرائه الفاسدة لأنه يتبنى هذه الآراء فهو من المعتزلة، يقول ما في ما يسمى أو لا يوجد ما يسمى بعذاب القبر من خلال الفضائيات، لا نعرف هذا الأمر. وأتحدى من يأتي بآية أو بحديث وهو كاذب، وإن شئت فقل هو كذوب، فيروجون لأفكارهم الاعتزالية وتبنوا هذا المذهب وأنكروا الحقائق وأنكروا الأدلة وعبروا عنها وروجوا لها من خلال القضائيات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. القضائيات فيها خير وفيها شر عظيم أيضا، فلا بد أن تحذر، لا بد أن تحذر. إذا فهذا الرجل ومن تبعه من المعتزلة أنكروا الصراط، أنكروه، قالوا لا، لا يعرف في دين الإسلام من يسمى بالصراط، عامله الله عز وجل بعدله. أقول قولي هذا الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم فقال بعضهم: هل هناك صراط ثاني بعد هذا الصراط؟ أم أن هذه القنطرة التي تكون بعد الصراط هي طرف ثاني للصراط الأول مما يلي الجنة؟ لأن المؤمنين إذا عبروا هذا الصراط فإنهم لا يدخلون الجنة، لا، ولكنهم يحبسون عند قنطرة، فإذا اجتمع المؤمنون فإنه يقتص لبعضهم من البعض الآخر، فإذا نقوا وهزموا دخلوا الجنة. اللهم هون علينا يا رب العالمين. القصاص لا بد منه في الدار الآخرة، ولذلك قبل أن تموت، قبل أن تفارق هذه الحياة، لا بد أن تقوم برد المظالم إلى أهلها، لا بد، وإلا فإن القصاص يكون هناك، وهناك لا مال لا عقار، وإنما التعامل بالحسنات والسيئات. أنت ظلمت فلانا وغصبت أرضه، أو ظلمت وأخذت شبرا واحدا من أرضه ظلما وعدوانا، أو أكلت